بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوجه السابع والأربعون بعد المئة، أن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرها عليهم لا تقبل سوى الحق، ولا تؤثر عليه غيره لو تركت، وأيدها بعقول تفرق بين الحق والباطل، وكملها بشيعة تفصل لها ما هو مستقر في الفطرة وتركه العقل مجملا. فالفطرة قابلة والعقل مزيك، والشرع مبصر مفصل لما هو مركوز في الفطرة، مشهود أصله دون تفاصيله بالعقل. فاتفقت فطرة الله المستقيمة والعقل الصحيح والوحي المبصر المكمل على الإقرار بوجود بموجود فطر هذا العالم بجميع ما فيه عاليه وسافله وما بينهما. وشهدت الفطر والعقول والشرائع المنزلة كلها بأنه ليس من جنس العالم ولا مماثلا له، وأنه مباين له غير ممتزج به ولا متحد به ولا حال فيه، وأنه فوق جميع العالم عال عليه بجميع أنواع العلو ذاتا وقهرا وعظمة، وأنه موصوف بجميع الكمال المقدس من لوازم ذاته. فتوهم رفعه عنه كتوهم عدم ذاته. ومن لم يكن هذا الأصل معلوما عنده علما لا يشك فيه ولا يرتاب، بل هو لقلبه كالمشاهدات لبصره، لطرب عليه باب معرفة الله ووحدانيته وتصديقه ورسله، وإلا اضطرب عليه باب معرفة الله ووحدانيته وتصديق رسله. فلا يجوز أن يقدح في مقدمات هذا الأصل التي هي في أعلى مراتب الضروريات من مقدمات يدعي أربابها أنها نظريات، ومن خالفهم فيها يقول إنها غير صحيحة بل معلومة الفساد، إما بضرورة العقل أو بالنظر الصحيح المفضي إلى الضرورة. ومن أبين ما شهدت به الفطر والعقول والشرائع علوه سبحانه فوق جميع العالم، فإن الله فطر على هذا الخليقة حتى الحيوان البهيم، ومن أنكر هذا فهو في جانب. والفطرة السليمة والعقول المستقيمة وجميع الكتب السماوية ومن أرسل بها في جانب. قال الشيخ عبد القادر الكيلاني المتفق على كراماته وآياته وولايته المقبول عند جميع الفرق، إن كون الله سبحانه فوق سماواته على عرشه في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، وصدق قدس روحه، فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم ليس بينهم اختلاف في أسماء ربه وصفاته وأفعاله، وإن تنوعت شرائعهم العملية بحسب المصلحة فلم يختلف منهم اثنان في باب الأسماء والصفات، وإن كان في الكتابين اللذين لم ينزل من السماء كتاب أحد منهما، ومن ذلك ما ليس في غيرهما، حتى زعمت أئمة المعطلة أنهما كتابا تشبيه، ومن جاء بهما إماما المشبهة. وقال بعض من تتبع النصوص النبوية في ذلك والآثار السلفية إنه وجدها تزيد على 1000، وقال غيره إنها تزيد على 100,000، ولا تنافي بينهما، فإن الأول أراد ما يدل على نصوص العلو والاستواء، والثاني ما أراد ما يدل على المباينة، وأن الله سبحانه بائن من خلقه. وما تقرير ذلك بالأدلة العقلية الصحيحة فمن طرق كثيرة جدا، منها أنه إذا ثبت بضرورة العقل أنه سبحانه مبين للمخلوقات، وثبت أن العالم كري كما اعترف به النفاة المعطلة وجعلوه عمدتهم في جحد علوه سبحانه، لازم أن يكون رب تعالى في العلو ضرورة، وذلك لأن العالم إذا كان مستديرا فله جهتان حقيقيتان العلو والسفل فقط، فإذا كان رب تعالى مبين العالم امتنع أن يكون في السفل، فوجب قطعا أن يكون في العلو. فإذا كان العالم كوريا وقد ثبت بضرورة أنه إما مداخل له وإما مبين له وليس بمداخل قطعا، ثبت أنه مبين قطعا، وإذا كان مبينا فإما أن يكون تحته وفوقه قطعا وليس تحته بالضرورة، وجب أن يكون فوقه بالضرورة، ولا جواب عن هذا البتة إلا بنفي النقيضين، وهو أنه لا مبين ولا مداخل، وهذا حقيقة العدم المحض، ونفيهما نظير نفي القدم والحدوث عنه، وأن يقال ليس بقديم ولا حادث، فإن القدم والحدوث من مقولة متى وهي ممتنعة عليه، كما أن المباينة والمداخلة من قوله أين وهي ممتنعة عليه. فالشبه والأدلة التي تنفي وجود الصانع من جنس الشبه التي تنفي مباينته للعالم وعلوه عليه، لا فرق بينهما البتة. الطريق الثاني أن يقال علوه سبحانه على العالم وأنه فوق السماوات كلها وأنه فوق عرشه أمر مستقر في فطر العباد معلوم لهم بالضرورة، كما اتفق عليه جميع الأمم إقرارا بذلك وتصديقا من غير تواطؤ منهم على ذلك ولا تشاعر، وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون ذلك بالضرورة، وجميع الطوائف تنكر قول المعطلة إلا ما تلقاه منهم. وأما العامة جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقرة بأن الله فوق العالم، وإذا قيل لهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محايث ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء ولا يقرب إليه شيء ولا يقرب هو من شيء ولا يحجب العباد عنه حجاب منفصل ولا ترفع إليه الأيدي ولا تتوجه إليه القلوب نحو العلو، أنكرت فطرهم ذلك غاية الإنكار ودفعته غاية الدفع. وقال أبو الحسن الأشعري في كتبه ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله عز وجل مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو السماء كما لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض. هذا لفظه في أجل كتبه وأكبرها وهو الموجز، وفي أشهرها وهو الإبانة التي اعتمد عليها أنصر الناس له وأعظمهم ذبا عنه من أهل الحديث أبو القاسم بن عساكر، فإنه اعتمد على هذا الكتاب وجعله من أعظم مناقبه في كتاب تبيين كذب المفتري، ثم قال في كتابه ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل بهم يقولون يا ساكن العرش، يقولون لا والذي احتجب بسبع سماوات. وقال أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب في كتاب الصفات وقد ذكر مسألة الاستواء وقد قدم حكاية لفظه، قال ولو لم يشهد بصحة هذا المذهب الجماعة بهذا إلا ما ذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي، كيف وقد ورث في بنية الفطرة ومعرف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد، لأنك لا تسأل أحدا عنه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول أين ربك إلا قال في السماء، إن أفصح أو أومأ بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح، لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل، ولا رأينا أحدا داعيا إلا رافعا يديه إلى السماء. وقال ابن عبد البر إمام أهل السنة ببلاد الغرب في التمهيد لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دليل على أن الله في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قال الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله بكل مكان قال، والدليل على صحة قول أهل الحق قوله تعالى وذكر عدة آيات إلى أن قال، وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم، وهذا قليل من كثير من كلام ذكر أن مسألة العلو فطرية ضرورية، وأن من نقل إجماع الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فأكثر من أن يذكر، ولكن ننبه على اليسير منه. قال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة له وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيين وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء، فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء. وأبو نصر هذا كان مقيما بمكة في أثناء المئة الخامسة، وقال قبله الشيخ أبو عمر الطلمنكي المالكي أحد أئمة وقته بالأندلس في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول قال، وأجمع المسلمون من أهل السنة على معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه أنه فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. وقال أيضا قال أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى، إن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز. وقال الشيخ نصر المقدسي الشافعي الشيخ المشهور في كتابه الحجة له قال قائل قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه الأئمة والعلماء والأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة، فاذكر مذاهبهم وما أجمعوا عليه من اعتقادهم وما يلزمنا من المصير إليه من إجماعهم. فالجواب أن الذي أدركت عليه أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم ومن بلغني قوله من غيرهم فذكر جل اعتقاد أهل السنة، وفيه أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه أحاط بكل شيء علما، فقال: وأحصى كل شيء عددا. وقال قبله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المشهور صاحب التصانيف المشهورة كحلية الأولياء وغيرها في عقيدته المشهورة عنه: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، فيما اعتقدوه اعتقدناه، فما اعتقدوه اعتقدناه. فمما اعتقدوه أن الحديث التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، أن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سماواته من دون أرضه. وقال الشيخ أبو أحمد الكرجي الإمام المشهور في أثناء 104، هذا شافعي، في العقيدة التي ذكر أنها اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة التي كتبها الخليفة القادر بالله وقرأها على الناس وجمع الناس عليها وأقر بها طوائف أهل السنة، وكان قد استتاب من خرج عن السنة من المعتزلة والرافضة ونحوهم 1340، وكان حينئذ قد تحرك ولاة الأمور لإظهار السنة لما كان الحاكم المصري وأمثاله من أئمة الملاحدة قد انتشر أمرهم، فكان أهل ابن سينا وأمثالهم من أهل دعوتهم، وأظهر السلطان محمود بن سبكتكين لعنة أهل البدع على المنابر وأظهر السنة، وتناظر عنده ابن الهيثم وابن فورك في مسألة العلو، فرأى قوة كلام ابن الهيثم فرجح ذلك، ويقال إنه قال لابن فورك: ولو أردت أن تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا؟ وقال: فرق لي بين هذا ربي الذي تصفه وبين المعدوم. وإن ابن فورك كتب إلى أبي إسحاق الإصفهاني يطلب الجواب عن ذلك، فلم يكن الجواب إلا أنه لو كان فوق العرش لازم أن يكون جسما. ومن الناس من يقول إن السلطان لما ظهر له فساد قول ابن فورك سماه السم حتى قتله، وتناظر عنده فقهاء الحديث من أصحاب الشافعي وغيرهم وفقهاء الرأي، فرأى قوة مذهب أهل الحديث فرجحه وغزا المشركين بالهند. وهذه العقيدة مشهورة، وفيها كان ربنا وحده ولا شيء معه ولا ما كان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة إليه، فاستوى عليه استقرار كيف شاء وأراد، لا استواء راحة كما يستريح الخلق، وهو يدبر السماوات والأرض ويدبر ما فيهما من البر والبحر، لا مدبر غيره ولا حافظ سواه، ويرزقهم ويمرضهم ويعافيهم ويميتهم، والخلق كلهم عاجزون، الملائكة والنبيون والمرسلون وسائر الخلق أجمعين، والقادر بقدرة والعالم بعلم أزلي غير مستفاد، وهو السميع بسمع والبصير ببصر يعرف صفتهما من نفسه، لا يبلغ كنههما أحد من خلقه، متكلم كلام يخرج منه لا بآلة مخلوقة كآلة المخلوقين، لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفها به نبيه صلى الله عليه وسلم فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز. وقال أبو عمر أيضا أجمع هذا ابن عبد البر مرة ثانية أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يدلون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود يلاشون، أي يقولون لا شيء، والحق فيها ما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد الأصفهاني أحد شيوخ الصوفية في أواخر 104: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله مستو على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف مجهول، وأنه عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق منه بائنون لا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى يسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر ونزول ربي إلى السماء الدنيا بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. ومن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة، يعني في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. فقالوا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، وكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع صفات بجميع جهاته. إلى أن قالوا: إن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، وأحاط بكل شيء علما. وقال الشيخ الإمام المتفق على إمامته وعلمه وصلاحه وكرامته أبو محمد الموفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله: إن الله وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك رسوله خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين، وجمع الله عليه قلوب المسلمين، وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين، وتراهم عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم، ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم، وينظرون مجيء الفرج من ربهم، وينطقون بذلك بألسنتهم، ولا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته، أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته. قال: وأنا ذاكر في هذا الجزء ما بلغني في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والأئمة المقتدين بسنته على وجه يحصل القطع واليقين بصحة ذلك عنهم، ويعلم تواتر الرواية بوجوده منهم، ويزداد من وقف عليه من المؤمنين إيمانا، ويثبته من خفي عليه ذلك حتى يصير كالمشاهد له عيانا. وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي في شرح الأسماء الحسنى لما ذكر اختلاف الناس في تفسير السواء، قال: وظهر الأقوال في ذلك ما تظاهرت عليه الآي والأخبار، وقاله الفضلاء الأخيار أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف لأن من خلقه. هذا مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات. وقال أيضا في كتابه في التفسير لما تكلم على آية الاستواء، قال: هذه مسألة الاستواء وللعلماء فيها كلام، قد بينا أقوال العلماء في شرح الأسماء الحسنى، وذكرنا فيها 14 قولا، وذكر قول النفاة المعطل فقال: إنهم يقولون إذا وجب تنزيه ربي عن الحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه تنزيه ربي عن الجهة، وليس بجهة فوق عندهم، لأنه يلزم ذلك عندهم ما تختص بجهة أن يكون في مكان أو حيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون، ويلزم ذلك التغير والحدوث، وقد قال التغير والحدوث. قال: وكان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه مستوى على عرشه حقيقة، وإنما جهلوا كيفية الاستواء. وقال أبو بكر النقاش: حدثنا أبو العباس السراج قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقال الخلال في كتاب السنة: أخبرنا الماروذي حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري حدثنا سليمان بن داود الخفاف قال إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال: الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فهو فوق سماواته على عرشه، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وفي قاع البحار وفي رؤوس الآكام وبطون الأودية وفي كل موضع، كما يعلم علم ما في السماوات السبع وما دون العرش، أحاط بكل شيء علما، فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب قد عرف ذلك وأحصاه، ولا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب رد على الجهمية لعبد الرحمن بن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضباعي إمام أهل البصرة علما ودينا من طبقة الشيوخ الشافعي وأحمد وإسحاق أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قول من اليهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان والمسلم مع المسلمين على أن الله فوق العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وروى أيضا في هذين الكتابين عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش، هو أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وروى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن عباد بن العوام الواسطي من طبقة عبد الرحمن بن مهدي وذويه قال: كلمت بشر المارسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. وقال علي بن عاصم شيخ البخاري: نظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يرى أن في السماء ربا. ذكره عبد الله بن أحمد وعبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم. وهو عبد الله بن أحمد عن سليمان بن حارب قال: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يجادلون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى عن أبي: حدثنا شريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا نحن والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، نؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد ذكر الأوزاعي وهو أحد الأئمة في عصر تابعي التابعين الذين كان فيهم مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب ونحوهم من أئمة أهل الحجاز، والليث بن سعد ونحوه من أئمة مصر، والثوري وابن أبي ليلى وأبو حنيفة ونحوهم من أئمة أهل الكوفة، وأحمد بن زيد وأحمد بن سلمة وابن عيينة ونحوه من أئمة أهل البصرة. فهؤلاء وأمثالهم أئمة الإسلام شرقا وغربا في ذلك الزمان. قد حكى الأوزاعي شهرة القول بأن الله فوق عرشه في زمن التابعين. قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق سبع سماوات. قال أبو مطيع: قلت: فإن قال إنه على العرش لا أدري، وقال لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون الله في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ آخر قال أبو مطيع: سألت أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق سبع سماوات، قال: فإنه يقول: على العرش استوى، ولكنه لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ذكره البيهقي وغيره. وروى عبد الله بن أحمد وغيره عن عبد الله بن المبارك بأسانيد صحيحة بأنه سئل: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سبع سماواته على عرشه، بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية بأنه ها هنا في الأرض. هكذا قال الإمام أحمد فيما حكاه الخلال عنه في الجامع. قال في رواية ابنه عبد الله: باب ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. قلنا: لما أنكرتم أن الله على العرش؟ وقد قال جل ثناؤه: الرحمن على العرش استوى، وقال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم قال: وقد أخبرنا أنه في السماء، فقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال جل ثناؤه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: إني متوفيك ورافعك إليه، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، وقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: ذي المعارج، وقال: وهو القاهر فوق عباده، وقال: وهو العلي العظيم. وقد أخبر الله أنه في السماء، ووجدنا كل شيء أسفل مذمومة. يقول جل ثناؤه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إلى أن قال: ومعنى قول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض. يقول: هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو الله على العرش، وقد أحاط عليه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان، وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان. ونصوص أحمد في ذلك كثيرة جدا مذكورة في غير هذا الموضع. وأما الشافعي فقد صرح في خطبة رسالة بأن الله سبحانه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وصرح بأن خلافة الصديق حق قضاها الله فوق سماواته وجمع عليها قلوب عباده. وصرح في باب الكفارة في حديث الجارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ قال الشافعي: فلما وصفت الإيمان قال: أعتقها فإنها مؤمنة، فجعل إقرارها بأن الله في السماء إيمانا. وذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن وهب بن جرير أحد أئمة الإسلام قال: الجهمية الزنانقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى. عن حماد بن زيد: القرآن كلام الله نزل به جبريل، ما يجادلون إلا أن ليس في السماء إله. وقال ابن المبارك: لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض ها هنا، بل على العرش استوى. وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق سماواته على عرشه. وقال لرجل من الجهمية: بطنك خال منه فبهت الآخر. وذكر البخاري في هذا الكتاب أيضا قول سعيد بن عامر وقد تقدم، وقال عن شيخه علي بن عاصم: احذر من المريس وأصحابه، فإن كلامهم أبو جادي الزندقة. وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إلها. وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال: صدق، سمعت سليمان الثاني يقول: لو سئلت أين الله تعالى لقلت في السماء، فإن قال: فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال: فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. وفي مسائل حرب أحمد وإسحاق: إن الله سبحانه وصف نفسه في كتابه بصفات، استغنى الخلق أن يصفوه بغيره ما وصف به نفسه، من ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وآيات مثلها تصف العرش. وقد ثبتت الرواية في العرش وأعلى شيء فيه، وأثبته قول الله: الرحمن على العرش استوى. وذكر عن خارجة بن مصعب قال: الجهمية كفار، لا تنكحوا إليهم ولا تناكحوهم ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم، وبلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يبحن لأزواجهن. وقرأ طه إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم قال: وهل يكون الاستواء إلا الجلوس؟ فقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يقل بأن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الدم. وذكره عن أبو عبد الله الحاكم في كتابه علوم الحديث له، وفي كتاب تاريخ نيسابور، وذكره أبو عثمان النيسابوري في رسالته المشهورة. وروى الخلال بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وقد روي هذا الكلام عن الإمام مالك من وجوه متعددة. وروى ابن أبي حاتم عن هاشم بن عبد الله الرازي أنه حبس رجلا في التجهم، فجيء به إلى هاشم ليمتحنه، فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ قال: لا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه جعل يضرب قرابة له بالنعل على رأسه يرى رأي الجهم، قال: لا، حتى يقول: الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه. وروى أيضا عن جرير بن عبد الحميد الرازي أنه قال: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يجادلون أن يقول: ليس في السماء إله. وقال أبو وليد بن رشد في كتاب منهاج الأدلة: القول في الجهة، وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله حتى نفتها المعتزلة، وتبعهم على ذلك متأخرو الأشعرية، وساق أدلة القرآن عليها إلى أن قال: والشرائع كلها مبينة على أن الله في السماء، وأن منها تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماء نزلت الكتب، وإليه كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى. وقال: وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء، كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك، ثم قرر ذلك بالدليل العقلي وبين بطلان شبهة المعطلة. وهذه النقول التي حكيناها قليل من كثير، وقد ذكرنا أضعافها في كتاب اجتماع العساكر الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية، وهي تبين كذب من قال إنه لم يقل بذلك إلا الكرمية والحنابلة وفريته وجهله. والمقصود بأن علو الخالق على مخلوقاته كلها كله على مخلوقاته كلها وكونه فوق العالم أمر مستقر في فطر العباد معلوم لهم بالضرورة، كما اتفق عليه جميع الأمم من غير تواطؤ وتشاعر بخلاف النفي والتعطيل، فإنه يتلقاه بعضهم عن بعض في سائر المقالات الباطلة المخالفة لصريح العقل والنقل الفصل. ومما ينصر ذلك أن العباد كلهم مضطرون إلى دعاء الرب سبحانه وسؤاله وقصده والافتقار إليه، كما قال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وهو مضطر إلى توجيه قلوبهم إلى العلو، كما أنهم مضطرون إلى دعائه وقصده وسؤاله، كما أنهم يضطرون إلى الإقرار به. موسى، كل يوم هو في شأن، مش كل يوم. كل يوم، تمام، أحسن الله إليك، كل يوم هو في شأن. نكمل. وأنه ربهم وخالقهم ومليكهم، ولا يجدون فرقا بين هذا الاضطرار وهذا، فكما لا تتوجه قلوبهم إلى رب غيره ولا إلى إله سواه، فكذلك لا يجدون في قلوبهم توجها إلى جهة أخرى غير العلو، بل يجدون قلوبهم مضطرة إلى قصد جهة العلو دون سائر الجهات، وهذا يتضمن اضطرارهم إلى قصده سبحانه في العلو وإقرارهم وإيمانهم بذلك. فصل. الطريق الثالث أنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص، فإن الله سبحانه يوصف بالكمال منهما دون النقص. ولهذا لما تقابل الموت والحياة وصف بالحياة دون الموت، ولما تقابل العلم والجهل وصف بالعلم دون الجهل، وكذلك العجز والقدرة والكلام والخرس والبصر والعمى والسمع والصم والغنى والفقر. ولما تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له وصف بالمباينة دون المداخلة. وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على العالم أو سفوله عنه، وتقابل العلو والسفول ووصف بالعلو دون السفول، وإذا كان مباينا للعالم كان من لوازم مباينته أن يكون فوق العالم، ولما كان العلو صفة كمال كان ذلك من لوازم ذاته، فلا يكون مع وجود العالم إلا عاليا عليه ضرورة، ولا يكون سبحانه إلا فوق المخلوقات كلها، ولا تكون المخلوقات محيطة به أصلا. وإذا قابلت بين هذه المقدمات ومقدمات شبه المعطلة ظهر لك الحق من الباطل. فصل. الطريق الرابع أنه إذا كان سبحانه مباينا للعالم فإما أن يكون محيطا به أو لا يكون محيطا به، فإن كان محيطا به لزم علوه عليه قطعا ضرورة علو المحيط على المحاط به. ولهذا لما كانت السماوات محيطة بالأرض كانت عالية عليها، ولما كان الكرسي محيطا بالسماوات كان عاليا عليها، ولما كان العرش محيطا بالكرسي كان عاليا، فما كان محيطا بجميع ذلك كان عاليا عليه ضرورة، ولا يستلزم ذلك محايدة لشيء مما هو محيط به ولا مماثلته ومشابهته له. فإذا كانت السماء محيطة بالأرض وليست مماثلة له، فتفاوت الذي بين العالم ورب العالم أعظم من التفاوت الذي بين الأرض والسماء. وإن لم يكن محيطا بالعالم بألا يكون العالم وإن لم يكن محيطا بالعالم بألا يكون العالم كريا، بل تكون السماوات كالسقف المستوي. فهذا وإن كان خلاف الإجماع وخلاف ما دل عليه العقل والحس، فلو قال به قائل لزم أيضا أن يكون الرب تعالى عاليا على الأرض، لأنه إذا كان مباينا وقدر أنه غير محيط فالمباينة تقتضي ضرورة أن يكون في العلو أو في جهة غيره ومن المعلوم بالضرورة أن العلو أشرف بالذات من سائر الجهات، فوجب ضرورة اختصاص الرب بأشرف الأمرين وأعلاها. والمعطلة تقول هذه القضية خطابية لا برهانية، ولعمر الله إنك لو سألت كل صحيح التمييز والفطرة عن ذلك لوجدت في فطرته أن الرب تعالى أولى وأحق بهذه القضية التي يسميها هؤلاء خطابية. وليس في المعقول أصح من هذه المقدمة وتسميتها خطابية لا تقتضي جحد العقول الصحيحة لها وإنكارها للرب سبحانه. فصل. الطريق الخامس اللي هو فعليا الطريق السادس لكن المصنف قبل أو الناسخ للنسخة ما نقل أو خربط، المهم قبل شوي في التحقيق في التحت في الحاشية ذكروا، وهو هذا الوجه الثاني والخمسون بعد المئة، ما احتج به الإمام أحمد نفسه على الجهمية، فقال: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: فحين خلق الخلق خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أنه خلق الجن والشيطان في نفسه، وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم، كان هذا أيضا كفرا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قدر رديء. وإن قال: خلقهم خارجه من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة. وبقي هنا قسمان. سكت الإمام أحمد عن التعرض لإبطالهما، لأن بطلانهما معلوم بالضرورة، فإن أحدهما يتضمن إثبات النقيضين والآخر يتضمن رفعهما. فالأول أن يكون خلقهم خارجا عن نفسه وداخلا في نفسه، والثاني أن يكون غير خارج عنهما ولا داخلا فيهما، أو يكون غير خارجين عنهم ولا داخلين فيه. فإن نفي هذا كنفي أن يكون قائما بنفسه وقائما بغيره، وأن يكون قديما ومحدثا ونحو ذلك مما ينفى فيه النقيضان. ولا يغني الجهمي في هذا المقام اعتذاره بأنه غير قابل للدخول والخروج والمبايات والمحايثة لثلاثة أوجه. أحدها أن يقال له: وهكذا قال أخوك معطل الذات، سواء أنه غير قابل للقدم والحدوث، فما كان جوابا له فهو جواب أهل الإثبات لك. الثاني أن هذا التقسيم يتناول كل موجود ولا يخرج عنه إلا العدم المحض، فإنه تقسيم حاصر ولا واسطة بين نفيه وإثباته البتة، بل هذا حكم كل موجود بالضرورة، فإنه إما أن يكون أحدهما مباينا للآخر أو غير مباين له، كما يقال: إما أن يكون أحدهما قائما بالآخر أو غير قائم به. وإنكار هذا مكابرة صريحة للعقل، وكذلك إما أن يكون متقدما عليها أو مقارنا له. فقولكم إن هذا فيما هو قابل كلام باطل يتضمن رفع النقيضين والخلو منهما. الثالث أن يقال: لا يتصور العقل شيئا غير قابل لذلك إلا العدم المحض والنفي الصرف، ودعواكم على العقل أنه يثبت قسما آخر غير قابل للنقيضين كذب على العقل وفدية. فصل يوضحه الطريق السابع والوجه الثالث والخمسون بعد المئة. أيقال: كل موجودين شو هي؟ أيقال: كل موجود مش عارف نقرأ أن يقال كل موجودين، فإما أن يكون أحدهما قائما بنفسه. كل موجودان ممكن تكون أحسن. كل موجودين مثنى. مثنى بالياء. طيب كل موجودين موجودين. كل موجودين، فإما أن يكون أحدهما قائما بنفسه أو قائما بالآخر، فإن كان قائما بالآخر امتنع قيام الآخر به ضرورة، وإن كان قائما بنفسه فحقيقته خارجة عن حقيقة الآخر ضرورة، وإلا لزم اتحادهما. وإذا كانت حقيقته خارجة عن حقيقة الآخر كان مباينا له بالضرورة، وهذا برهان ضروري لا يقدح فيه إلا ما يقدح في سائر الضروريات. الطريق الثامن والوجه الرابع والخمسون بعد المئة. أي قال: الرب سبحانه إما أن يكون موجودا خارج الأذهان، موجودا في الأعيان، أو لا يكون له وجود خارجي. فإذا قلتم ليس له وجود خارجي وهو حقيقة قولكم، كان خيالا ذهنيا لا حقيقة له. وإن قلتم بل هو موجود خارج الذهن في الأعيان منفصلا عن الأذهان مباينا له، فقد أقررتم بأنه قابل للخروج والانفصال والمباينة، فهل لا جعلتم جملة العالم كالذهن وقلتم بأنه خارج عنه منفصل مباين له؟ وكيف صح بل وجب أن يكون خارج الأذهان مباينا لها منفصلا عنها، ولم يلزم من ذلك محال، وامتناع وأن يكون خارج العالم مبينا له ولزم من ذلك المحال. فمنها هنا قيل: إنكم فارقتم حكم العقل والسمع وكان اتباع رسلي أسعد بالمعقول والمنقول منكم، وكان أتباع الرسل أسعد بالمعقول والمنقول منكم. الطريق الثامن أو التاسع، الطريق التاسع، وهذا الوجه الخامس والخمسون بعد المئة. إذا ثبت له سبحانه وجوده خارج الأديان، وجوده خارج الأذهان، فإما أن يكون هو العالم المشهود، أو صفة من صفاته وعرضا من أعراضه أو غيره. فإن قلتم بالأول فهو حقيقة قول الاتحادية الملاحدة الذين لا يثبتون خالقا ولا مخلوقا ولا صانعا ولا مصنوعا، بل حقيقة الرب عندهم هي هذا الوجود بعينه. وإن قلتم هو عرض من أعراض العالم وصفة من صفاته فهو من أمحل المحال، لا يقوله أحد من بني آدم. فتعين أن يكون غير هذا العالم، فحينئذ يلزم مباينته له ضرورة، إذ الغيران اللذان لا يكون أحدهما صفة للآخر ولا أحدهما قائما بالآخر، لا بد أن يتباينا، إذ لو لم يتباينا لزم اتحاد أحدهما بالآخر أو حلوله فيه حلول الصفة في الموصوف أو حلول الحال في المحلول أو حلول الحال في المحل. ولا ينفعكم قولكم إن هذا إنما يلزم فيما هو قابل لذلك، لما تقدم بيانه في الطريق الخامس صفحة 893. الطريق العاشر، وهو الوجه السادس والخمسون بعد المئة، أن إذا عرضنا على القول الصريح الذي لم يفسد يترى أن إذا عرضنا على القول على العقل الصريح الذي لم يفسد بتلقي الآراء والمذاهب الباطلة، التصديق بموجودين قائمين بأنفسهما وأحدهما مباين للآخر مع كونه غير مماثل له ولا من جنسه، وعرضنا عليه التصديق بموجودين قائمين بأنفسهما ليس أحدهما مباينا للآخر ولا مداخلا له ولا فوقه ولا تحته ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محيطا له ولا مباينا، علمنا بالضرورة تصديق الأول ودفع الثاني وإنكاره. وكل شبهة تقدح في هذا فهي قادحة في الضرورية في الضروريات، وكل شبهة تقام على الثاني فهي من الشبه التي تقام على إمكان الممتنعات. فصل. الطريق الحادي عشر، والوجه الثامن والخمسون، لا السابع والخمسون بعد المئة، أنهم عند المعطلة النفاة كون الله سبحانه فوق العالم مستويا على عرشه بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام، بل هو بمنزلة إثبات الزوجة والولد له في كون هذا منافيا لإلهيته وربوبيته وقدمه، وكون علوه على خلقه واستوائه على عرشه منافيا لذلك. وهذا من أعظم القدح في العقول والفطر والشرائع والنبوات والكتب المنزلة، فإنها فارقت بين الأمرين تفرقة معلومة بالاضطرار لكل من له أدنى مسكة من عقل، فمن سوى بين الأمرين وجعل تنزيه الرب عنهما من لوازم الإقرار به فليبكي على عقله وإيمانه. فكرة كويسة، بس فمن سوى بين الأمرين وجعل تنزيه الرب عنهما من لوازم الإقرار به فليبكي على عقله وإيمانه. فصل. الطريق الثاني عشر، والوجه الثامن والخمسون بعد المئة، أن يقال للمعطل تنزيهكم له سبحانه عن كونه مبينا لخلقه تنزيها له عن غناه ووجوده، وتنزيهكم له عن استوائه على عرشه تنزيه له عن كماله، والمثبت لو شبهه بخلقه بافترائكم وكذبكم عليه تعالى الله عن ذلك، لكان قد أثبت موجودا قائما بنفسه مباينا لخلقه له الكمال المطلق مع نوع تشبيه. وهذا خير من تنزيهكم وأقرب إلى العقول والفطر، فكيف وهو مع ذلك يثبت أنه لا يماثل خلقه ولا يشابههم، وأنه لا يلزم من علوه على خلقه واستوائه على عرشه أن يكون من جنسهم مماثلا لهم. يوضحه الطريق الثالث عشر، الوجه التاسع والخمسون بعد المئة، أن الله سبحانه جعل بعض مخلوقاته عاليا على بعض، ولم يلزم من ذلك مماثلة العالي للسافل ومشابهته له، فهذا الماء فوق الأرض والهواء فوق الماء والنار فوق الهواء والأفلاك فوق ذلك، وليس عاليها مماثلا لسافلها، والتفاوت الذي بين الخلائق والمخلوقات أعظم من التفاوت الذي بين الخالق الذي بين الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت الذي بين المخلوقات، فكيف يلزم من علوه تشبيهه بخلقه؟ فإن قلتم وإن لم يلزم التشبيه لكان يلزم التشتيم، قيل انفصلوا أولا عن قول المعطلة الصفات لكم لو كان له سمع أو بصر أو حياة أو علم أو قدرة أو كلام لزم التشتيم، فإذا انفصلتم عنهم وتخلصتم من أسرهم لكم عاد عليكم أهل السنة بالرأفة والرحمة وجبروكم وخلصوكم من هذه الوثاق الذي شدكم به الملاحدة المعطلة، فإن أبيتم إلا الجواب قيل لكم فإن أبيتم إلا الجواب قيل لكم ما تعنون بالتشتيم؟ أتعنون به العلو على العالم والاستواء على العرش وهذا حاصل قولكم؟ وحينئذ فإن زدتم على إبطال ذلك بمجرد الدعوة التي اتحد فيها اللازم والملزوم بتغيير العبارة، وكأنكم قلتم لو كان فوق العالم مستويا على عرشه لكان فوق العالم، ولكنكم لبستم وأوهمتم. وإن عانيتم بالجسم المركب من الجوهر الفردي فجمهور العقلاء ينازعونكم في إثبات الجوهر الفرد فضلا عن تركيب الأجسام الحادثة منه، فالملازمة باطلة كاذبة. وإن عانيتم به المركب من الهيلولة أو الصورة فأنتم قد قررتم بطلان تركب الأجسام من ذلك، فأنتم أبطلتم هذا التركيب الذي يدعيه الفلاسفة، وهو أبطل التركيب الذي تدعونه من الجوهر والفرد وجمهور العقلاء يبطل هذا وهذا. فإن كان هذا غير لازم في الأجسام المحسوسة المشاهدة بل هو باطل، فكيف يدعى لزومه في من ليس كمثله شيء؟ وإن عنيتم بالتجسيم تمييز شيء منه عن شيء قيل لكم انفصلوا أولا عن قول نفاة الصفات لو كان له سمع وبصر وحياة وقدرة لزم أن يتميز منه شيء عن شيء، وذلك عين التجسيم. فإذا انفصلنا منهم أجبناكم بما تجيبونهم به، فإن أبيتم إلا الجواب منا قلنا إنما قام الدليل على إثبات إله قديم غني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، كل أحد محتاج إليه وليس محتاجا إلى أحد، ووجود كل شيء مستفاد منه ووجوده ليس مستفادا من غيره، ولم يقم الدليل على استحالة تكثر أوصافه كماله وتعدد أسمائه الدالة على صفاته وأفعاله، بل هو إله واحد ورب واحد، وإن تكثرت صفاته وتعددت أسماؤه فلا إله غيره ولا رب سواه. الطريق الثالث عشر، يعني بين قوسين الرابع عشر، والوجه نسيت كم رقمه، لكن الوجه اللي بعد اللي حكيناه قبل شوي. أي يقال أخبر الناس بمقالات الفلاسفة قد حكى اتفاق الحكماء على أن الله والملائكة في السماء. يعني أخبر الناس بمقالات الفلاسفة ابن رشد اللي كنا نقرأ عنه زمان في بداية المجلد الأول، وهو برد على أبو حامد الغزالي. قد حكى اتفاق الحكماء على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت على ذلك الشرائع، وقرر ذلك بطريق عقلي من جنس تقرير ابن كلاب والحارث المحاسبي وابي العباس القلساني وابي الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وابي الحسن بن الزعواني وغيرهم ممن يقول إن الله فوق العرش وليس بجسم. قال هؤلاء وإثبات صفة العلو والفوقية له سبحانه لا يوجب الجسمية بل ولا إثبات المكان. لا لا يا شيخ، عبودة اللي كان يقرأ امبارح. وبنى الفلاسفة ذلك على ما ذكره ابن رشد أن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي، فمكان الإنسان عندهم هو باطن الهواء المحيط به، وكل سطح باطن فهو مكان للسطح الظاهر فيما يلاقيه، ومعلوم أنه ليس وراء الأجسام سطح جسم باطن يحويه شيء، فلا مكان هناك، إذ لو كان هناك مكان محاوي لسطح الأجسام لكان الحاوي جسما. ولهذا قال فإذا قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم، فالذي يمتنع وجوده هناك هو وجود جسم لا وجود ما ليس بجسم، وقرر إن كان ذلك كما قرر إثباته بما ذكر من أنه لا بد من نسبة بينه وبين العالم المحسوس، فيجب أن يكون في جهة العلو. والذي يمكن منازعه والذي يمكن منازعيه من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة أن يقولوا: لا يمكن أن يوجد هناك شيء لا جسم ولا غير جسم، أما الجسم فلما ذكر، وأما غير الجسم فلأن كونه مشار إليه لأنه هناك يستلزم أن يكون جسما. وحينئذ فيقول هؤلاء المثبتون لمن نازعهم في ذلك: وجود موجود قائم بنفسه، ليس وراء أجسام العالم ولا داخلا في العالم، إما أن يكون ممكنا أو لا يكون، فإن لم يكن ممكنا بطل قولكم، وإن كان ممكنا فوجود موجود وراء أجسام العالم وليس بجسم أولى بالجواز. ويوضحه الطريق 15 والوجه 61 بعد 100، وهو أن إذا عرضنا على العقل وجود موجود قائما بنفسه لا في العالم ولا خارجا عنه ولا يشار إليه، وعرضنا عليه وجود موجود يشار إليه فوق العالم ليس بجسم، كان إنكار العقل الأول أعظم وامتناعه فيه أظهر من إنكاره للثاني وامتناعه فيه. فإن كان حكم العقل في الأول مقبولا وجب قبول الثاني، وإن كان الثاني مردودا وجب رد الأول، ولا يمكن العقل الصريح أن يقبل الأول ويرد الثاني أبدا. أصلا الطريق 16 والوجه 62 بعد 100، أنه سبحانه لو لم يقبل الإشارة الحسية إليه كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حسا بإصبعه بمشهد الجمع الأعظم اللي هو في حجة الوداع في الخطبة، وقبل ممن شهد لهم بالإيمان الإشارة الحسية إليه، فإما أن يقال إنه يقبل الإشارة المعنوية فقط أو لا يقبلها أيضا كما لا يقبل الحسية. فإن لم يقبل هذه ولا هذه فهو عدم محض، بل العدم المقيد والمضاف يقبل الإشارة المعنوية. وإن قيل يقبل الإشارة المعنوية بدون الحسية لازم أن يكون معنى من المعاني لا ذاتا خارجية، وهذا مما لا حيلة في دفعه. فمن أنكر جواز الإشارة الحسية إليه فلا بد له من أحد أمرين: إما أن يجعله معدوما أو معنى من المعاني لا ذاتا قائمة بنفسه. الطريق 17 والوجه 63 والأخير بعد 100 والأخير في هذا المجلس، أنا من أعجب العجب أن هؤلاء الذين فروا من القول بعلو الله فوق المخلوقات واستوائه على عرشه خشية التشبيه والتجسيم، قد اعترفوا بأنهم لا يمكنهم إثبات الصانع إلا بنوع من التشبيه والتمثيل. ونحن لا نحيلك على عدم، بل نحكي ألفاظهم بعينها معزوة إلى مكانها. قال الآمدي في مسألة الحدوث الأجسامي لما ذكر حجة القائلين بالعدم: الوجه 10، لو كان العالم محدثا فمحدثه إما أن يكون مساويا له من كل وجه أو مخالفا له من كل وجه، أو مماثلا له من وجه ومخالف له من وجه. فإن كان الأول فهو حادث والكلام فيه كالكلام في الأول ويلزم التسلسل الممتنع، وإن كان الثاني فالمحدث له ليس بموجود، فالمحدث له ليس بموجود، وإلا لما كان مخالفا له من كل وجه وهو خلاف الفرض، وإذا لم يكن موجودا امتنع أن يكون مفيدا للوجود. وإن كان الثالث فمن جهة ما هو مماثل للحادث يجب أن يكون حادثا والكلام فيه كالأول وهو تسلسل محال، وهذه المحالات إنما نشأت من القول بكونه محدثا للعالم. قال: والجواب عن هذه الشبهة أن المختار من أقسامها إنما هو القسم الأخير، ولا يلزم من كونه قديما مماثلا للحوادث من وجه أن يكون مماثلا للحوادث من جهة كونه حادثا، بل لا مانع من الاختلاف بينهما في صفة القدم والحدوث، وإنما تماثلا بأمر آخر، وهذا كالسواد والبيض يختلفان من وجه دون وجه لاستحالة اختلافهما من كل وجه، وإلا لما اشتركا في العرضية واللونية والحدوث واستحالة تماثلهما من كل وجه، وإلا كان السواد بياضا. ومع ذلك فما لازم من مماثلة السواد للبياض من وجه أن يكون مماثلا له في صفة البياضية. فيقال: يا لله العجب، هل لا طردتم هذا الجواب وسلكتم هذا الطريق في إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله كلها وإثبات الصفات الخبرية كلها، وأجبتم بهذا الجواب لمن قال لكم من المعطلة النفاة: لو كان له صفات لزم مماثلته للمخلوقات، وهل لا تقنعون من أهل السنة المثبتين للصفات كماله ونعوت جلاله وعلوه على مخلوقاته واستوائه على عرشه بمثل هذا الجواب الذي أجبتم به من أنكر حدوث العالم؟ بل إذا أجابوكم به قلبتم لهم ظهر المجني وصرحتم بتكفيرهم وتبديعهم، وإذا أجبتم أنتم به بعينه كنتم موحدين ناصرين لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوجه السابع والأربعون بعد المئة، أن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرها عليهم لا تقبل سوى الحق، ولا تؤثر عليه غيره لو تركت، وأيدها بعقول تفرق بين الحق والباطل، وكملها بشريعة تفصل لها ما تفصل